طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة. ويكره التنفل بينهما للتعقيب بعدها في جماعة. ثم السنن الراتبة 2 ركعة قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. طيب قال المؤلف رحمه الله ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم القنوت في حكم القنوت في غير الوتر بأن يقنط في صلاة الفجر بأن يقنط في صلاة الفجر على سبيل الدوام. واعلم أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على عدم مشروعية القنوت في غير الفجر، اتفقوا على عدم مشروعية القنوت في غير الفجر في غير النوازل محل اتفاق، واختلفوا في حكم القنوت في صلاة الفجر على سبيل الدوام، فذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ذلك وأنه يستحب أن يقنط في صلاة الفجر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. والقول الثاني أن القنوت في صلاة الفجر ليس مشروعا بل هو بدعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر للنازلة، وأما أنه قنت لغير نازلة واستمر على ذلك فلم يفعل. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، وهذا القول أصح، وهو أنه أن القنوت في صلاة الفجر لغير النازلة ليس مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومعلوم أن ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون مستحبا أو أن يكون سنة. بقي القنوت في النوازل، القنوت في النوازل مشروع عند وجود سببه، وسبق لنا الأدلة على ذلك، لكن هنا القنوت مسائل. أولا، ما هي النازلة التي يقنت لها؟ الجواب: النازلة التي يقنت لها هي النازلة الحادثة التي يحصل منها ارتياع من النفوس وخوف، يحصل فيها الخوف والهلع، فيحتاج الناس إلى الله عز وجل، يحتاج الناس إلى التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، كما لو حصل أن غزا قوم من الكفار المسلمين أو حصل دخول لبلاد المسلمين وانتهاك الحرمات وما أشبه ذلك، فإنه يشرع القنوت، يشرع القنوت. إذن يمكن أن نقول في مسألة النازلة التي يقنت لها هي التي تكون من فعل الآدمي، أن النازلة التي يقنت لها هي التي يكون سببها فعل الآدمي من اعتداء ونحو ذلك. أما النوازل التي تكون سببا محضا من الله عز وجل كالرياح العاتية والخسف والزلازل وما أشبه ذلك، فهذه لا يشرع لها القنوت، لا يشرع أن يقنت لها. بل هناك أمر مشروع وهو أن تصلى صلاة الكسوف عند بعض أهل العلم، فإن ابن عباس رضي الله عنهما صلى للزلزلة وقال تلك صلاة الآيات، تلك صلاة الآيات. إذن نقول النازلة التي يقنت لها هي التي تكون من فعل الآدمي كتسلط كفار على مسلمين أو تسلط أيضا بعض المسلمين بعضهم على بعض فيقنت في هذا الحال. أما النوازل التي تكون من فعل الله عز وجل من الخسف والزلازل والرياح العاتية ونحو ذلك فلا يشرع لها القنوت، لا يشرع لها القنوت، وذلك لأن هذه كانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه كان يقنت لها. لكن ماذا نصنع؟ نقول في هذه الحال عند بعض العلماء تشرع صلاة الكسوف، يقول تشرع صلاة الكسوف عند الآيات، فإذا حصل رياح عاتية أو حصل زلازل أو ما أشبه ذلك فإن بعض العلماء يرى أنه يشرع في هذه الحال صلاة الكسوف، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذا. إذن خلاصة أن النازلة التي يقنت لها هي النازلة الحادثة الحادثة. وأما إذا استمرت النازلة واستدامت فإنه في هذا الحال لا يشرع القنوت، فإنه لا يشرع القنوت. إذن القنوت يختص بالحادثة النازلة، وأما مع استمرارها ودوامها فإنه لا يشرع القنوت. طيب، هل يستثنى من القنوت شيء؟ المذهب أنه يستثنى الطاعون، طاعون، فإذا نزل الطاعون فإنه لا يشرع القنوت. والطاعون معروف، كل مرض فتاك، كل وباء فتاك، هذا يسمى طاعونا. فالمذهب يقولون أنه لا يشرع القنوت للطاعون. قالوا لأنه شهادة، لأن القنوت لأن الطاعون شهادة فلا يدعى برفعه، ولا ينبغي أن نقنت من أجل رفع شيء يكون سببا لنيل الشهادة، لنيل الشهادة. والقول الثاني أنه يشرع القنوت، أنه يشرع أن يقنت وأن يدعو الله عز وجل برفعه، لأنه نازلة من نوازل الدهر فيدعى برفعه. وهذا مبني على ماذا؟ على أن القنوت لكل نازلة، سواء كانت من فعل الله أو من فعل الآدمي. طيب، الأوبئة والفيضانات ونحوها مما لا يتعلق بفعل الآدمي، هذه سبق أنه لا يقنت لها. طيب، المسألة الثالثة، من الذي يقنت أو يشرع له القنوت؟ قال بعض العلماء القنوت خاص بالإمام، خاص بالإمام الأعظم، يعني من له أعلى سلطة في الدولة كالملك والرئيس والأمير والسلطان وما أشبه ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم يأمر أحدا بالقنوت، ولأن الإمام هو الذي تتعلق به شؤون الناس وأمور الناس، فكان المشروع أن يكون القنوت في حقه دون غيره. إذن الذي يقنت من الإمام خاصة، مشروع أن يكون القنوت للإمام خاصة. وقال بعض العلماء بل يقنت كل إمام، فكل إمام جماعة يشرع له أن يقنت. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الجماعة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام التأسي والاقتداء. والقول الثالث أنه يقنت كل مصل، فلا أوسع الأقوال، فيدخل في ذلك الجماعة والمنفرد والذكر والأنثى. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا قول صلوا يشمل ما فعله استمرارا من ما يتعلق بالصلاة، وما فعله على سبيل الحادثة والنازلة، ما فعله استمرارا وما فعله على سبيل الحادثة والنازلة، وهذا أقرب الأقوال. وعليه فمتى حصلت نازلة شرع لكل مصل أن يقنت بعموم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، المسألة الرابعة، هل يقنت في جميع الصلوات أو في بعضها؟ الجواب الذي دلت عليه السنة أنه يقنت في جميع الصلوات، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت بالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيقنت في جميع الصلوات، إلا أن الفقهاء رحمه الله استثنوا من ذلك الجمعة، فقالوا إنه لا يشرع القنوت في صلاة الجمعة اكتفاء بالدعاء حال الخطبة. ولكن هذا التعليل لا دليل عليه في الواقع، لأنه يقال لا مانع من زيادة الخير بحيث يدعو الإمام حال الخطبة ويدعو أيضا في الصلاة. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قنت في الصلاة الخمس، فالجمعة هي خمس يومها أو هي بدل عن الظهر. الجمعة هي خمس يومها، لأن الفجر عصر مغرب عشاء الخامسة هي الجمعة، أو هي بدل عن صلاة الظهر. وعليه فيكون القنوت مشروعا في جميع الصلوات. المسألة الخامسة، مدة القنوت. أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا، أكثر ما ورد أنه قنت شهرا ثم ترك، هذه أكثر مدة وردت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت فيها أنه قنت مدة شهر ثم ترك. فذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بهذا، وأنه يقتصر على القنوت مدة شهر فقط ثم يدع ذلك، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت شهرا ثم ترك. وذهب آخرون إلى أن القنوت لا يتقيد بشهر، بل ما دامت النازلة موجودة ويتأثر الناس بها فيقنت ما لم تستدم كما تقدم، فإن استدامت ويعني يؤس من زوالها فحينئذ تترك، لأنها إذا استدامت لم تعد نازلة وإنما صارت أمرا مستديما. وهذا أقرب، هذا أقرب أن يقال إن النازلة أو إن القنوت في النوازل لا يتقيد بشهر، بل ما دامت النازلة موجودة ويؤمل في زوالها فإنه يستمر في القنوت. أما إذا علم أن المسألة سوف تطول وتستديم فحينئذ يترك، وباب الدعاء مفتوح وليس مقتصرا على ماذا؟ على القنوت. المسألة السادسة، هل يؤمن المأموم على دعاء الإمام سرا أو جهرا؟ سرا أو جهرا؟ من العلماء من قال إنه يؤمن جهرا، إن المأموم يجهر بالتأمين، ومنهم من قال إنه يسر، إنه يسر، والأمر في ذلك واسع. ولو قيل إنه إذا رفع صوته قليلا فلا بأس قياسا على ماذا؟ على التأمين على الفاتحة، التأمين الفاتحة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فيقنط الإمام، المراد بالإمام هنا من؟ الإمام الأعظم، في الفرائض احترازا من النوافل. فالنوافل لا يشرع فيها القنوت، قنوت النازلة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع أن يقنت مثلا في السنن الراتبة وفي تحية المسجد وفي سنة الوضوء إلى غير ذلك، إلا أنه يستثنى على المذهب من الفرائض، يستثنى ماذا؟ الجمعة. إذن يستثنى من النوازل الطاعون، ويستثنى من الصلوات الجمعة، والصواب أنه لا استثناء. طيب، يقول ثم قال المؤلف رحمه الله: والتراويح 20 ركعة. التراويح جمع ترويحة، سميت بذلك لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات ويستريحون فيما بينها، كانوا يصلون 4 ثم يستريحون ثم يصلون 4 فيستريحون، فسميت تراويح. وأول من سن التراويح هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليال فصلى معه أصحابه، ثم تأخر عليه الصلاة والسلام وصلى في بيته بقية الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. إذن نقول أول من صلى التراويح إيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى بأصحابه ليال ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وزال خوف فرضها، زال الخوف، لأنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك، قد ثبتت الشريعة فليس هناك تشريع زائد، رأى عمر رضي الله عنه، رأى الناس يصلون أوزاعا وجماعات، هذا يصلي وحده وهذا يصلي مع الرجل وهذا يصلي مع الرجلين إلى غير ذلك، فأمر رضي الله عنه، أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس، يصلي بالناس. فمنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا والناس يصلون. إذن الأصل مشروعية صلاة التراويح من فعل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك خشية أن تفرض فيعجزوا. لما زال هذا الأمر وهو خوف الفرض، رأى عمر رضي الله عنه الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون أوزاعا، هذا يصلي وحده وهذا يصلي مع الرجل وهذا يصلي مع الرجلين، فأمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي بالناس في نعم أن يصلي بالناس، لكن ما هو العدد الذي أمر به عمر رضي الله عنه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء بناء على اختلاف الروايات. ففي بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أمرهما أن يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعة، ثلاث وعشرين. وبهذا أخذ جمع من العلماء ومنهم أصحاب الإمام أحمد فقالوا إن التراويح عشرون ركعة ثم يوتر بثلاث فالجميع ثلاث وعشرون. ومنهم من قال إنه أمرهم أن يصلوا بإحدى عشرة ركعة، إنه أمرهما أن يصلي بالناس بإحدى عشرة ركعة. وهذه الرواية أصح فأصح ما جاء عن عمر رضي الله عنه في مسألة التراويح أنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي بالناس بماذا؟ بإحدى عشرة ركعة. وهذا العدد هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق في حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلي ستا وثلاثين، أن التراويح ست وثلاثون ركعة، وهذا مذهب مالك. وقال آخرون إنه يصلي إن التراويح إحدى وأربعون ركعة. فالعلماء رحمهم مختلفون فيها، منهم من قال إنها إحدى وأربعين، إنها إحدى وأربعون، ومنهم من قال ست وثلاثون، ومنهم من قال ثلاث وعشرون، ومنهم من قال ثلاث عشرة، ومنهم من قال إحدى عشرة. والكل جائز، من حيث الجواز الكل جائز. ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيادة على إحدى عشرة ركعة. إذن لنا دليلا على ماذا؟ على جواز أن يصلي ما شاء الله، لو صلى في الليل مئة ركعة لا نهي، لعموم صلاة الليل مثنى مثنى. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إحدى عشرة ولم ينهى عن الزيادة على ذلك، ولكن مع هذا الأفضل أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة. لكن لو صلى وزاد على إحدى عشرة، صلى ثلاثة عشرة أو صلى ثلاثة وعشرين أو صلى ستة وثلاثين أو صلى إحدى وأربعين فإنه لا بأس. وأهم شيء في مسألة التراويح أن تؤدى بخشوع وحضور قلب وطمأنينة، خلافا لما عليه كثير من الناس الآن في زمن الحاضر أو في وقتنا الحاضر، أن التراويح يعني أنهم صاروا يصلون التراويح بعجلة بعجلة وسرعة تمنع من خلفهم من الإتيان بالمستحب، وبعضهم قد تمنع من أن يأتي بالواجب. وقد نص الفقهاء رحمهم الله لأنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. والآن مثل ما كما تقدم صاروا يعني يتمارون أيهم يخرج أولا. أنت طلعت كم؟ تسع إلا ربع لها من ربع طلعي قبلك. وأنت إذا تأملت الفرق بين من يعجل ومن يصلي طمأنينة وجدت أن الفرق لا يتجاوز أن يكون ربع ساعة، وأيضا هي أيام معدودة. فليحرص المؤمن على هذه الصلاة أولا، وعلى أن يؤديها بخشوع وحضور قلب وطمأنينة. إذن يقول أفضل عدد تصلى به التراويح هو إحدى عشرة، لأن هذا هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصح ما جاء عن عمر رضي الله عنه في مسألة أمره لأبي بن كعب وتميم الداري. ومع ذلك لو صلى أكثر من ذلك فلا بأس، فإن رأى مثلا أن يكثر من الركعات وأن يخفف القيام والركوع والسجود فعل، وإن رأى أن يقلل الركعات مع إطالة القيام والركوع والسجود فعل. يقول المؤلف رحمه الله والتراويح عشرون ركعة، هذا بناء على ما تقدم من أن عمر أمر من أبي بن كعب وتميم الداري يصلي بعشرين ركعة. يقول تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. قالوا تفعل في جماعة، تفعل في جماعة، هذه العبارة تقتضي أنه لا يصيب السنة من فعلها منفردا، بقول تفعل في جماعة، تفعل في جماعة. فظاهر كلامي رحمه الله أنه لا يصيب السنة التراويح من فعلها منفردا. ولو قال المؤلف رحمه الله تسن جماعة لكان أولى، تسن جماعة وكان أولى. ولهذا عبارة الإقناع رحمه الله يقول والتراويح 20 ركعة وفعلها في جماعة أفضل. شوف الفرق، وفعلها في جماعة أفضل. المؤلف هنا كلامه ظاهره أن الفضل لا يحصل إلا في جماعة، لقوله والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة. يقول تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء، يعني وأنه إذا صلىها يصلي الوتر، وسبق كلام الوتر. وقوله بعد العشاء، بعد العشاء وبعد أيضا سنة العشاء. يقول في رمضان، في رمضان فلا يشرع التراويح في غير رمضان، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه لو اصطلح قوم أو اتفق قوم على أن يصلوا قيام الليل في كل ليلة من أيام السنة، فإن ذلك ليس مشروعا، وإنما تشرع الجماعة، تشرع الجماعة في قيام الليل في رمضان خاص، وأما ما سوى رمضان فلا يشرع، اللهم إلا إذا فعلت اتفاقا، كما في حديث ابن عباس في قصة بيتوتته عند خالته ميمونة، وكما في حديث حذيفة، فإن هذا يدل على أن الجماعة في قيام الليل أحيانا لا بأس بها. يقول في رمضان ويوتر المتهجد بعده، يوتر المتهجد بعده، أي أولا قالوا يوتر المتهجد، المتهجد الذي يفعل التهجد، وقيام الليل يوصف بالتهجد ويوصف بالناشئة، يوصف بالتهجد ويوصف بالناشئة. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فما الفرق بينهما؟ الجواب الفرق بين التهجد والناشئة أن التهجد ما بعد نوم، ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة، وإلا كل قيام ليل. لكن الفرق أن التهجد ما بعد نوم، يعني إذا نام نوما طويلا ثم قام يصلي يسمى تهجدا، وإن نام نوما خفيفا رقد رقدة خفيفة من أول الليل ثم قام يسمى ناشئة. ولذا قال صاحب المنتهى والتهجد ما بعد نوم والناشئة ما بعد رقدة. يقول ويوتر المتهجد بعده، قال يوتر المتهجد يعني الذي له صلاة بعد أن ينام من الليل، بعده يعني بعد تهجده مع إمامه. فإذا كان له تهجد فإنه لا يوتر مع الجماعة مع الإمام، بل يكون وتره بعد تهجده. فهمت ولا لا؟ الإنسان مثلا من عادة أنه يصلي في آخر الليل، يعني يصلي مع الإمام التراويح ثم ينام ثم يقوم في آخر الليل ويصلي، متى يوتر؟ يقول مالك يوتر بعده، يعني بعد تهجده، ويوتر المتهجد بعده يعني بعد تهجده. فإذا كان له تهجد من آخر الليل وعاد أن يصلي آخر الليل، فإن الإمام إذا أوتر لا يوتر مع الإمام ومع الجماعة، بل يجعل وتره بعد تهجده وعليه، فينصرف حال الوتر. إذا أراد الإمام أن يوتر ينصرف، كذا ولا لا؟ ينصرف. ولهذا قال ويوتر المتهجد بعده. ثم قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة، فعلى هذا المتهجد بالخيار بين أن ينصرف وبين أن يتبع إمامه، وبين أن يتبع إمامه. فهمتم ولا لا؟ إذا المتهجد الذي له عادة أنه يوتر في آخر الليل، أنه يتهجد في آخر الليل، هذا إذا أوتر الإمام لا يوتر معه، بل إما أن ينصرف وإما أن يشفعه بركعة. وقوله رحمه الله فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ظاهره أن انصرافه عن الإمام أفضل من متابعته في الوتر، ظاهره أن انصرافه مع الإمام أفضل من متابعته في الوتر، لقوله ويوتر فإن، وهذا يفيد أو ظاهر العبارة أن كونه يوتر بعد تهجد أفضل من متابعته لماذا؟ إمامه. ثم أنه لا مالك قال يوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه، يفهم منه أنه قد لا يتبع إمامه، فماذا يصنع؟ ينصرف. وعبارته رحمه الله فإن تبع إمامه تدل على أن الأفضل أن لا يتبع الإمام وأنه إيش؟ وأن ينصرف. والصواب في هذه المسألة أن الأفضل، أن الأفضل لمن له تهجد أن يوتر مع الجماعة، أن يوتر مع الجماعة، الأفضل أن لا ينصرف بل يوتر مع الجماعة. أولا أن صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته وحده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاته وحده. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الذي يوتر بعد تهجده إذا انصرف ولم يوتر فثواب ما بين أول صلاته في الليل وآخر صلاته في الليل لا يكتب له، فهمت ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا الذي قام مع الإمام ولكنه انصرف قبل انصراف الإمام هل يكتب له قيام ليلة؟ لا، فيكتب له قيام أول الليل مع الإمام وآخر الليل لأنه يعني قام يتهجد، ما بينهما لا يكتب له. ولو قام مع الإمام حتى ينصرف لكتب له قيام ليلة وهو على فراشه. وجه ثالث أن فيه مخالفة للناس وقد يكون أيضا مدعاة للرياء، لكن لو رغب في ذلك فإنه ماذا يصنع؟ يشفعه بركعة. ولهذا قال فإن تابع إمامه شفعه بركعة، شفعه بركعة، فإذا سلم الإمام من الوتر قام هو وأتى بركعة، وحينئذ يحصل على فائدتين. الفائدة الأولى أنه قام مع الإمام حتى ينصرف، والفائدة الثانية أنه جعل آخر صلاته بالليل وترا، جعل آخر صلاته بالليل وترا. واضح ولا لا؟ نعم، لأنه إذا أوتر مع الإمام لم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، لكن إذا شفع، شفع الصلاة مع الإمام جعل آخر الصلاة بالليل وترا. إذا عندنا الآن مسائل. أولا المسألة الأولى المتهجد له أحوال، المتهجد له أحوال. أولا هل ينصرف؟ المسألة الأولى أن احتمال الأول أن ينصرف، الاحتمال الثاني أن يشفع بركعة، احتمال ثالث أن يوتر، يوتر مع الإمام. عندنا الآن ثلاث احتمالات، ما هو الأفضل؟ نقول لا ريب أن الأفضل أن ماشي يوتر مع الإمام، أن يوتر مع الإمام، لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إيش؟ إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ كتب له قيام ليلة. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرشد أمته إلا إلى ما هو أفضل وأفضل. يلي ذلك أن إيش؟ يشفع بركعة، أن يشفعه بركعة، ثم إذا قام آخر الليل أوتر. يلي ذلك أن ينصرف. فيه احتمال، احتمال الرابع، وهو أن يوتر مع الإمام ثم يوتر في آخر الليل مرة ثانية. طيب، يعني لو أوتر، لو أنه أوتر في أول الليل ثم أراد أن يتهجد في آخر الليل نقول لا بأس، لا بأس، لكن هل يوتر أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في هذه الحال ينقض الوتر، إذا أنه إذا أراد أن يتهجد في أنه يوتر مع الإمام، أنه يوتر مع الإمام ثم إذا قام في آخر الليل نقض وتره، نقض وتره. وصفة نقض الوتر أنه يصلي ركعة ينوي بها نقض وتره الأول ويسلم منها فيكون كأنه صلى شفعا ركعتين. هذا هو صفة نقض الوتر. صفة نقض الوتر أنه إذا أوتر في أول الليل وقام في آخر الليل صلى ركعة واحدة ينوي بها نقض الوتر ويسلم منها ثم يتهجد ثم يوتر، ثم يوتر. أواضح الآن؟ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله وقالوا إنه ينقض وتره، واحتجوا لذلك بما ورد عن بعض الصحابة من كعمر وعلي وأسامة بن زيد وعمر بن عبد العزيز أيضا من غير الصحابة، قالوا إنه ورد عنهم جواز نقض الوتر والقول الثاني في هذه المسألة أن الوتر لا ينقض، أنه لا نقض الوتر، وأنه لا يشرع نقض الوتر في أمرين. أولا لعدم وروده، لعدم وروده، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقض الوتر. وثانيا أن القاعدة الشرعية أن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال، وأما مع عدم الاتصال وطول الفصل وعدم الموالاة فإنه لا يمكن. فكيف يبني ركعة في آخر الليل على ركعة في أول الليل؟ هذا مخالف للقاعدة الشرعية، وهي أن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع إيش؟ مع الاتصال. ولذلك لو قدرنا أن شخصا مثلا صلى الظهر 3 ركعات ثم صرف وبعد ساعة علم أنه إنما صلى 3، هل يرجع ويصلي ركعة؟ لا، يلزم أن يستأنف الصلاة من جديد. ومن قال بنقض الوتر لزمه أن يقول في مثل هذه الصورة أنه يصلي، إنه لو ذكر مثلا أنه صلى الظهر 3 ركعات وذكر بعد العشاء أو من الغد صلى ركعة وقال هذه بدل إيش؟ الركعة السابقة، ولا أحد يقول بذلك. طيب يقول فإن تبع إمامه إيش؟ شفعه بركعة، أي ضم ركعة إيش؟ لوتره مع الإمام حتى تكون شفعا. نعم. أحسنت. يعني في بعض المساجد الآن في رمضان في العشر الأواخر يصلون في أول الليل وفي آخر الليل. الإنسان إذا أراد في مثل الصورة أن الأفضل أن يصلي من يصلي معه في أول الليل فليجعل صلاته معه في آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل تابعة لصلاة أول الليل، وإنما حصل بينهما فاصل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف. فأنت إذا صليت مع إمام ثم صليت مع إمام آخر لا يصدق عليك أنك قمت مع الإمام حتى ينصرف، لأنك تركت الإمام الأول، اللهم إلا لعذر، فالإنسان معذورا يرجى له ذلك. فمثلا لو فرضنا أن شخصا مثلا ذهب بعد العشاء أو قبل العشاء مثلا إلى مكان مستشفى مراجعة أو عيادة مريض وأدركته صلاة العشاء وصلى التراويح في ذلك المكان ثم رجع إلى بيت، لا نقول إذا أردت أن تصلي التهجد اذهب إلى نفس المكان، فالأحوال العارضة لها أحوال. نعم أحسنت. نعم، بعض الناس في مسألة دعاء النوازل ينكر أمرين، الأمر الأول الحمد في الابتداء، وينكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه كان يفعل هذا، وإنما كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد أو اللهم لعن فلان وفلان. فما الجواب؟ يقول الجواب أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حكوا دعاء القنوت بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ما دعا به فقط، واضح؟ ذكروا ما دعا به، يعني القضية التي تتعلق بماذا؟ بالقنوت، كما قلنا في مسألة حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج أنه لم يذكر الوتر لأن الوتر لا تعلق له بمناسك الحج. الأحاديث العامة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ في دعائه كان يبدأ بالحمد ويختم بالصلاة، ولهذا كما في الحديث الرجل الذي دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويكره التنفل بينهما.